بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، في باب الوعد والوعيد، الوعد عندما يعد الله سبحانه وتعالى فإن الوفاء بالوعد يكون محققا، وهو عهد، إن العهد كان مسؤولا، ولا يكون الوعد إلا بوفاء، ويستخدم لهذه ويستخدم لتلك، ولا يكون إلا لأهل الخير من المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فوعده لهم تحقق ويبقى يتحقق كلما التزموا بذلك الإيمان وتحقق في قلوبهم حقيقة وواقعة. أما الوعيد يكون بالخير ويكون بالشر، ولكنه يكون في الغالب لأولئك الذين يبحثون عن طريق غير الطريق، ووعيده قد يتخلف. كيف يتخلف؟ يتخلف بإحسان المسيء بالإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، وإنما اقتضت حكمة الله في الإرادة الشرعية أن صاحبها يرى التغير ويخرج من الوعيد إلى الوعد، يخرج من الوعيد إلى الوعد. وأنذرتكم نارا تلظى، هذا وعيد لمن؟ لأولئك الذين يستحقون ذلك الوعيد. ولكن في منظور الناس، فيما يراه الناس، الناس تتغير في المرحلة الأولى على أمر وفي وسط الأمر كذا، لأن الإنسان قد يتبادر إلى ذهنه بذلك بشبابه وقوته وصحة بدنه وصحة عقله وذكائه أنه قادر، ولكن بعد مرور الزمن يبدأ يشعر بالضعف، فيعلم أن القوة غير دائمة وأنها زائلة، فيؤوب، يبدأ في الأوهام، في التراجع، يؤوب إلى الله عز وجل، ويتغير الوعيد في نظرنا. احنا كنا قد حكمنا عليه وقلنا إن هذا سيكون من أصحاب الوعيد، ولكن بعد قليل يتبين لنا أنه آب وثاب، تاب رجع، تاب ورجع. فإذا تاب ورجع يتغير الوعيد ولا يتغير؟ هناك من يقول إن هذا الأمر بدا لربكم فغير، هو ليس فيه بدا، وإنما تحققت الإرادة الكونية القدرية التي حكم الله فيها بالأزل بناء على علمه أن هذا الإنسان في مرحلة ما سيكون كذا، وفي مرحلة ما سيكون كذا، وفي مرحلة ما سيؤوب ويؤوب ويعود إلى ربه ويتوب. لذلك هو قسم وقال النفس لها ثلاث أقسام: النفس الأمارة بالسوء وهي التي تغتر بالقوة عند البعض، عند البعض هذا التقسيم هو عند البعض. هناك نفس تأمر صاحبها دائما بتحقيق نزواته، فسموها النفس الأمارة. ثم بعد فترة من الزمن يبدأ الضمير يتحرك بناء على تربية الوالدين والمدرسة والمجتمع، كل هذه القضايا تتحرك، فيبدأ الإنسان يرى في المجتمع، في المسجد، في المدرسة، ثم يعود إلى والدته وإلى والده فيراهما على خير، فماذا يبدأ يفعل؟ يلوم نفسه، يقول انظر إلى هؤلاء كيف حالهم طيب وأنا لست على ذلك الحال طيب، تلومه نفسه، النفس اللوامة. وإذا جاء اللوم بدأت التوبة تطل برأسها عليه. يخرج من الوعيد ولا يخرج من الوعيد؟ يخرج من الوعيد، من ذلك الوعيد الذي إلى الوعد. لذلك هو ينتهي بالنفس المطمئنة. أهل المساجد تراهم على اطمئنان، إذا قام مطمئنا، وإذا تحدث مطمئنا، وإذا أعطاك القدوة أعطاها لك بأعلى أنواع الاطمئنان، وهي النفس التي سيلقى بها الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه وسائر من ذهب من أصحابنا إلى القول بأن الله تعالى لم يزل راضيا عن من يعلم أنه يموت على الإيمان، ساخطا على من يعلم أنه يموت على الكفر. هذه الإرادة الكونية القدرية، أن الله يعلم، يعلم ماذا يعلم؟ يعلم أن هذا الإنسان سيبدأ كذا ويؤوب إلى كذا ويتحول إلى كذا ويصبح كذا. طيب مثل من؟ بالمثال أبو لهب. أبو لهب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، فلما جاءت ثويبة وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد، أعطاها هدية لبشارتها بولود رجل من آل عبد المطلب، وفرح به غاية الفرح. لكن لما جاءت النبوة بدا على أمر غير الأمر. بعضنا سيقول بدأ طيبا وهو من بني هاشم من سلالة عبد المطلب، وفرح ذلك الفرح بذلك الصبي، والآن ربما يتغير على هذه القسوة التي يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح، ولكن القرآن أنزل فيه سورة قالت التي ذا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصغر ذاته. علم الله أنه هذا هو المصير الذي سيكون عليه أبو طالب، فحقق له الوعيد، لأن الله علم بإرادته الكون بمشيئته الكونية، بالمشيئة، مشيئة الله الكونية القدرية، أن أبا لهب لن يتغير على من هذه الحال إلى حال آخر، ولن يكون من الأوابين، ولن يكون من الطيبين، وإن أبا لهب هذه هي النهاية التي سينتهي إليها، وسيصبح أبو لهب من أهل النار، ليس هو فقط، وأم جميل زوجته حمالة الحطب صورها ذلك الصغير. إذن علم الله كيف يسير أبو الحسن الأشعري مع القرآن، ولا يختلف عن القرآن أبدا، بل يسير معه ليس بمحاداته بل بإيمانه، ليس بمحاداة القرآن بل بإيمانه، يسير معه في سلوك متصل. هذا هو الإيمان. واعدا للمؤمن بالثواب متوعدا للكافر بالعقاب. واعدا للمؤمن بالثواب متوعدا الكافر بالعقاب، ولكن الكافر الذي يتوعده بالعقاب هو من؟ هو ذاك الذي علم الله بإرادة بمشيئته الكونية القدرية، المشيئة الكونية القدرية، وهي ليس فيها ضغط على الإنسان، إنما هي علم الله. مثل الأب له من الأبناء يقول أما هذا سينفع الله به، من أين علمت ذلك؟ علمته لأنك أنت الذي كنت سببا في وجوده، وعلمت ذلك من تصرف ذلك الولد طفلا عندما كان طفل، ثم عندما أصبح صبي، ثم عندما كلما رقى أنت تراقبه، لأن شغلك الشاغل هو أن تربيه، وهذا سيكون من أهل المساجد. كيف عرفت ذلك؟ من تجربتك. وهذا سيكون إن شاء الله مهندسا، وهذا سيكون طبيبا، وهذا إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مشيئتك البشرية بتجربتك، بعلمك، بافتحاصك للقضايا، بمراقبتك للأمور، أصبحت أنت توزع الأحكام. من أين جاءك ذلك؟ من تجارب. ويمكن أن تحكم كذلك بشيء آخر، بتجربتك وبفراستك. تقوى فراسة المؤمن بفراستك بعدما تنظر إليه، وتقول لو كان هذا من وراء حجوب لقلت لكم ماذا يعمل، ولو يكشف الله لكم الحجوب ستقولون والله إن أباه ذا فراسة عجيبة، قد تفطن لأبنائه من سيكون منهم على حال، ومنهم من يستحق الوعيد ومن يستحق الوعد. إذا كان هذا بين البشر فكيف تريدون من رب البشر الذي خلقهم وسواهم وسطرهم وعلمهم؟ رب البشر بمشيئته الكونية القدرية علم أن أبا لهب وأن أم جميل لن يختار الإيمان، بل سيكونان على غير إيمان وعلى غير الطريق المستقيم. وكذلك عمرو بن هشام أبو الحكم، ولكن انظروا كيف نظرت المشيئة الكونية القدرية إلى أبناء هؤلاء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب أولئك أو أن يتعرض إليهم، والذين آمنوا منهم نهى عن سب آبائهم أو سب أقربائهم، وأراد أن يحيي تقليدا جديدا يبعده عن الوعد والوعيد. إذا الوعد والوعيد، الوعد يكون في الخير ويكون في الشر، والوعيد لا يكون إلا في ما هو ذاك. هو ذاك. نعم. كان يقول إن من يكون عند الله تعالى مؤمنا على الحقيقة هو الذي سبق علم الله تعالى به أن عاقبة أمره تكون كذلك. لا يمكنكم أن تقولوا أن هناك شيئا من الأشياء قد بعد عن علم الله عز وجل، بل كل في كتاب مبين مسطر، وكل، وهذا ليس معناه فيه الجبر، لو كان فيه جبرا لما كان فيه وعد ووعيد، لأن الناس ستسير على مراد ما يراد. ولكن لأن ليس فيه جبرا يتصرف الإنسان بسجيته. مثل أولاد في البيت إذا استشعروا أن والدهم يراقبهم كلهم صاروا على السكة، كل واحد يراقب القضاء ويسير على أساسه، ولكن ارفع عنهم المراقبة واتركهم لحريتهم، آنذاك سيتصرف كل واحد منهم بحريته ويظهر تظهر لك الحقيقة. تلك الحقيقة هي التي ولله المثل الأعلى ولله قياس الأولى، هي التي يعلمها الله سبحانه وتعالى بمشيئته الكونية القدرية، بمشيئته الكونية القدرية. وكذلك سبق رضا الله تعالى عنه، وهذا هو القول بالموافاة. سبق رضا الله عمن علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيختارون الطريق المستقيم. مثل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر، ولكن قلب رسول الله كان مائلا إلى من؟ إلى ابن الخطاب. لماذا كان هذا الأمر مائل إلى قلب رسول الله مائل إلى عمر؟ لأنه كان يأتي ويستمع إلى القرآن، حتى أنه مرة استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا قول شاعر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن عمر يستمع وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر، هو كان يقول في قلبه هذا الكلام الذي أستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلوه قول شاعر، وعمر خبير بالشعر وليس خبيرا، كان خبيرا كبيرا بالشعر حتى أنه كان يتغنى به في الجاهلية، ولكن بمجرد ما قال هذا قول شاعر وما هو بقول شاعر، قرأ رصاص وما إذن هو قول من؟ قول رسول كريم، قول رسول كريم. عندما قال إن هذا القول قول رسول كريم لا يتبادر إلى ذهننا أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول رسول. عندما نقول كريم معناه ليس للبشر عليه من سلطان، البشر ليس لهم عليه، ولا يكون إلا جبريل، لأنه أمين الرسالة هو الذي ينقل الرسالة لرسول الله، قول رسول كريم. كيف عرفنا هذا الأمر؟ من الكتاب الذي جاء إلى أرسله سليمان، جاء إلى سليمان ماذا قالت؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب كريم، معناه لم يمسسه أحد من قبل، من سليمان إلى الملك لم يمسسه أحد، لم يفتحه أحد، كريم من أول مرة هي التي ستفتحه لأول. فماذا قالت؟ قالت إنه من سليمان وإنه، لأنهم لم يتعودوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كانوا يؤمنون منهم كانوا يكتبون باسمك اللهم، باسمك اللهم. فكيف جاء هي هذا الخطاب المختوم بالأختام الذي لم يسبق أن فتحه أحد؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، يعني هذا أمر لم نتعود عليه، هذا أمر جديد كريم، إنه قول رسول كريم. فلما سمع عمر ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر يستمع، فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ولكن قلب رسول الله توجه بالدعاء لمن؟ لعمر. فهدى الله عمر، هدى الله عمر من مكان ما كان يتصور عمر أن الهداية تأتيه منه، لأنه كان يظن أن بيته محرز وأن بيته لا يمكن أن يدخله الإيمان، وإذا بالإيمان يدخل إلى بيته من أوسع أبوابه، من أخته كان يحبها، كانت على ذكاء وعلى خلق، وعندما تكون الأخت على إيمان كبير فإنها تستطيع أن هكذا تستطيع أن تأخذك إلى المكان الذي ينبغي أن تحصر فيه، فهي ابنة أبيك وأمك وتعيش معك في مكان واحد، تحسن إليك وأنت تتكئ عليها في كل أسرارك، تأخذها إلى كل ما يمكن أن يجول في خاطرك، فإذا جاءتك بالإيمان سيكون تأثيرها عليك كبيرا. من ذلك المكان الذي كان يأمن إليه عمر وكان يستقر فيه ويبت أسراره فيه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم الأبواب التي يدخل منها رسول الله، إنه قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. إذن الله كان يعلم أن ابن الخطاب سيختار الهداية، فلين قلب رسوله عليه، وكان يعلم أن عمرو بن هشام أبا الحكم لن يختار ذلك، بل أكبر من هذا، ليس الذي كان يجاهر بالعداوة، الوليد بن المغيرة، شوف كيف يصف ذرني ومن خلق، ذرني من ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، لأن أبناء الوليد كانوا من أحسن الأولاد تربية وخلقا وشأنا وعظمة، وكان هو يفتخر أن أولاده من أحسن الأولاد تربية وخلقا، كان يريد أن يزيد بهم الأمان، ومع ذلك لم يختار الإيمان. والمشيئة الكونية القدرية، علم الله في الأزل، علم أنه لن يختار ذلك. إذن هنا أبو الحسن الأشعري يريد أن يقول ليس هناك أمر بالإكراه، بل كل الأمور بالاختيار. خذ بالك، ليس هناك أمر أنت تكره عليه، وإنما كل الأمور التي يقدم لك الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تردها وتستطيع أن تأخذ منها ما تشاء. لذلك جاء يوجد يوم القيامة ويوم الحساب ونكير ومنكر والحافظان والشاهدان، ثم بعد ذلك من يشهد عليك من نفسك ومن يشهد عليك من غيرك ومن يشهد. إذن كل القضايا تسير حسب اختيارك، والله من كرمه أنه يتركك تفعل ما تشاء، وضرب لك موعدا، ضرب لنا جميعا موعدا، ذلك الموعد هو الذي يتبين فيه الحق والوعد والوعيد. عبد الله. ومعنى الموافاة اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر وما يوافي ربه عليه في القيامة. عندما تقف بين يدي الله ذلك اليوم الذي ينبغي لنا كلنا أن نحسب له ألف حساب، لأن كل واحد منا سيقف في ذلك اليوم وليس عنده من يدافع ويدافع عنه إلا ذلك العمل الذي قام به في الحياة الدنيا، فأنت ستقف بين يدي الله، إما أن تكون بعملك كريما وإما أن تنتظر رحمة الله. فوعيد الله لك مغلف بالمغفرة ومغلف بعفوه ورحمته، فيمكنك أن تدخل تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وكما ستر عنك في الدنيا يستر عنك في الآخرة. وعلى ذلك تعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وحبه وبغضه وولايته وعداوته. على النهاية كل هذه القضايا معلقة على ما ستنتهي إليه حياتك، فأنت اختر كيف تريد أن تجعل النهاية، لأن الأمور بخواتيمها، ويتركك فيها الدنيا. شوف، القضايا ليس على ما يرى الناس. أنت اقتراني حسنا، ولكن الله أعلم بسريرتي. تلك هي الخاتمة التي تتكشف عندها الأمور، لا يبقى هناك أحد مستورا، بل كل الأمور ستتكشف في نهايتها، وسنقف بين يدي الله عز وجل لمثل ذلك اليوم. فلمثل ذلك فليعمل العاملون، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. لذلك هو صلى الله عليه وسلم قدم القدوة من نفسه. قال عندما قالت له يا رسول الله أنت، قال هو ماذا قال؟ قال يا عائشة ألا تريدين أن أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة ألا تريدين أن أكون عبدا شكورا؟ حتى إذا جعلك الله من أولئك فلا بد أن تكون عبدا شكورا. نعم عبد الإله. فإذا كان كذلك فمقتضى هذا الأصل أن المؤمن عند الله من علمه الله تعالى كذلك. المؤمن من علمه الله مؤمنا، لأن الإنسان له القدرة على التستر، الإنسان له قدرة خارقة على التستر بصدقاته بإحسانه بشفاعاته وساطاته ثيابه مظهره، لأن الله ترك كل هذه الأمور للإنسان. فالمؤمن إذن من هو عند الله مؤمن. نحن كلنا نسعى لأن نكون عند الله بذلك المظهر، ولكن شوف القرآن إن الله لا ينظر إلى صوركم. الحديث إن الله لا ينظر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم، إلى البصيرة وليس إلى البصر، البصيرة. فعندما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا الأمر، القرآن يقول ألهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب القرآن لا يفقهون بها، ورسول الله يشرح ويبين ويقول لنا انتبهوا إن الله لا ينظر إلى صوركم، لأن هذه الصور أنتم تصنعونها كما تشاءون، ولكن القلوب بين يدي الرحمن يقلبها حيث يشاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم. وكذلك الكافر عنده، وأنه قد يكون عندنا مؤمنا في ظننا وغالب وهمنا فنحكم له بذلك، ويكون حكمه عند الله في المآل والعاقبة بخلاف ذلك، فيختلف ما عندنا وعنده، فيجري ما عندنا فيه على الظاهر وما عنده فيه على الباطن. ما عندنا على الظاهر، وليس لنا إلا حكم الظاهر، والله له البواطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونحن ليس لنا الحق أن نحكم على بواطن الناس، لأننا ليس عندنا العلم الذي يستطيع أن يوصلنا إلى أن نستكشف ما في داخلهم. لأن في الإنسان جبار، وهو عندما تريد أن تطلع على بواطنه يستطيع أن يغير البواطن، ويلبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما. ولذلك لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نحكم على البواطن. فهو أبو الحسن الأشعري يريد أن يبين لنا البواطن من اختصاص الله عز وجل، وهي التي تتعلق بالوعد. فهو عندما يأتي بوعده يكون مبنيا على ذلك الأمر، لأنه عالم بالخفايا والعواقب والسوابق. فكذلك يجيز أن يكون المؤمن عندنا كافرا عند الله تعالى، والكافر عندنا مؤمن عند الله. مقلوبة الأمور. شوف، في أحد الناس كانوا على البراءة الأصلية، وكل واحد منهم على إيمانه، ولكن هناك أناس غلبتهم الوطنية، فانضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الوطن، ولكن لا يريدون الإيمان ولا يريدون الإسلام. ولكن أهل الإيمان هم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول وطنهم. إذا ما قيمة الوطن بدون الإيمان؟ الإيمان، لأنه غدا يوم القيامة ستدعى كل أمة بإمامها، كل أمة ستدعى بإمامها. ورسول الله مكشوفة له الحجب، يعلم، ولكن ليس له إلا ظواهر الأمور، أما البواطن فهي عند الله. فرأوا في أحد رجلا يدافع عن الله ورسوله ويدافع عن المدينة، وهو من أكبر الشجعان ومن أعظم الناس، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، قزمان يدافع عن الله ورسوله ويدافع عن المدينة، قزمان يا رسول الله، ما أعظمه من مدنيين، ما أعظمه من أنصاريين. ورسول الله يقول للمقربين منه: قزمان إلى النار. بعد ذلك يستغرب ولا يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الحجب مكشوفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعودون إليه مرة ثانية وثالثة، والمعركة وراح المعركة، ويقول له: يا رسول الله، قزمان إلى الجنة، قزمان يا رسول الله من أهل الجنة، ما أعظم هذا الأنصاري الذي يدافع عن المدينة ويفعل فيها. يا رسول الله، لقد فعل الأفاعيل في أعداء الله ورسوله. يا رسول الله، لو رأيت قزمان وماذا يصنع؟ يقول له: قزمان إلى النار، قزمان إلى النار. وتنكشف المعركة، وقزمان من ضمن الموتى أو القتلى، فيذهب إليه الأنصار وبعض المهاجرين ويقولون له: طوبى لك قزمان، فقد استشهدت ونلت الشهادة. يا قزمان، إن الله سيغفر لك وستكون من أهل الجنة. هنا سيقول قزمان: أنا والله ما دافعت عن إلهكم ولا جاهدت في سبيل دينكم، إنما هي المدينة يعز علي وهي وطني أن يدخلها أحد وأنا على قيد الحياة. وأخذ سيفه وقتل نفسه. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أن نهاية قزمان ليست هي النهاية التي كنا ننتظرها نحن. نحن كنا ننتظر نهاية سعيدة لرجل يجاهد ويقاتل، ولكنه أراد أن يجعل نهاية الدنيا نهاية حياته، ونحن الدنيا هي فقط ممر للحياة الخالدة الأبدية التي إن شاء الله نكون فيها من أهل الجنة. فقزمان إذن هو من أهل لأنه قتل نفسه ولم يدافع عن إمامه ولم يدافع عن بلاده ولم يدافع عن نبيه ولم يدافع عن الله ورسوله ولم يكن مؤمنا ولا موحدا ولا أي شيء آخر، إنما مات ميتة جاهلية. فيكون ما يجري عليه من هذه الأحكام والتسميات على حسب ما وردت به العبادات، وذلك كنحو ما وردت به العبادات بالتسمية والأحكام في سائر ما يحكم به الحكام على حسب الشريعة في أمر المناكحات والمبايعات والموارثات. إذن الأمر كما يحكم به الإنسان في مبايعاته، في عباداته، في أموره، معناه ما هو مشاهد في الظاهر ولكن لا يعدو ذلك ولا يتعدى، إنما هنا تبقى الأمور. لذلك هو أبو الحسن قال إن المؤمن من هو عند الله مؤمن، والكافر من كان عند الله كافر. طيب نحن دائما نتحدث عن القضايا الإيمانية، تعالى نراها في قضايا الكفر الذين ليسوا على إيماننا. هؤلاء قد تراهم يحسنون، يتصدقون، يساعدون، يخلصون أحيانا، ينصحون، لا يؤمنون، لا يوحدون. هؤلاء كذلك أمرهم إيمانهم أو كفرهم بيد الله، هو الذي يعلم هل هو كافر على الحقيقة أو على المجاز، وهو الذي يعلم كما علم أولئك هل هم مؤمنون على الحقيقة أو على المجاز، فإنه يعلم أولئك كذلك هل هم كافرون على الحقيقة أو على المجاز. في بعض الأحيان تراه مستقيم ولكنك أنت في استقامته تقول سبحان الله هذا الرجل مستقيم على الكفر، مستقيم على الكفر، والله أعلم بمراده. وكم منهم عندما يصل إلى وقته يبدي لك ما كنت لا تعلم، لأنه يقول لأولئك الذين يشهدون خاتمته أنا على غير إيمانكم وإنما أنا مؤمن مسلم، أرجو أن تفعلوا بي ما يفعل بكل مسلم في نهاية مطاف حياته. وهناك من يخرج من الدنيا وهو لم يصرح بها أبدا، بل بقي كاتما لها إلى أن كما قال أبو الحسن، كما قال أبو الحسن حتى النهاية، في تلك النهاية سيخبر ما يكون، يخبر الكرام الكاتبين، كراما احنا قلنا كتاب كريم، يخبر الكرام الكاتبين. أولئك الكرام الكاتبين، لماذا قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ أي لا تعرفونهم، لا يخرجون عن أمر الله، لا يعرفون حتى الطريق التي يمكن أن تخرجهم عن أمر الله. كراما كاتبين، كراما كاتبين يكتبون وأنت لا تعلم لهم أبدا، ولا يمكن أن تعلم عنهم أي شيء كيفما كان. إذن نحن الآن عندما نريد أن نتحدث في هذا الموضوع نقول إن المؤمن من هو عند الله مؤمن، وإن الكافر ما هو عند الله كافر، وأن الوعد والوعيد يليق بما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا بحسب المشيئة القدرية، تلك هي التي يقوم عليها الأمور. أما الإرادة الشرعية فتلك التي تقوم عليها الأمور الظاهرة من الحياة الدنيا. اللهم صل على عبد الله صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا